يقول أهلكت مالا لبذا فيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها قد أفلح من زكيها وقد خاب من دساها كذبت ثمود فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى لا إله إلا وأما السائل فلا تنهر الفاتحة.